يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي والدة مريضة مرضا شديدا، فكيف تتحقق لي الولاية لكي أقسم على الله أن يعافيها ويشفيها، وهل لي أن أفعل ذلك؟ أن تدعو الله أن يشفيها ويعافيها ولو لم تقسم، ادعو الله أن يشفيها ويعافيها ولو لم تقسم، لا بالدعاء مفتوح. نعم.